إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونؤمن به ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم أجرنا من النار، اللهم أدخلنا الجنة، اللهم احفظنا واحفظ ذريتنا واحفظ شبابنا واحفظ أمتنا، وأتم علينا بركاتك وحسناتك وفضائلك برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، معشر المؤمنين، واليوم موعدنا مع الشاب الذي نشأ في عبادة الله، حيث يكون في ظل عرش الرحمن يوم لا ظل إلا ظله، ويكون غيره في الحر الشديد. فأقول مستعينا بالله تبارك وتعالى: لك الحمد يا ربنا على أن أنعمت علينا بالإسلام، فثبت يا ربنا عليه قلوبنا بالتقوى، ولك الحمد على أن هديتنا بالقرآن، فحبب إلينا تلاوته ودراسته، وزينه في قلوبنا، وزين به أخلاقنا، واصطفيت لنا خير الرسل، فارزقنا حبه وحب شريعته وحب آل بيته وحب المفدين إياه بآبائهم وأمهاتهم من المهاجرين الأخيار وأهل يثرب الأنصار والتابعين الأبرار، إنك سميع مجيب يا ذا الجلال والإكرام. أما بعد، أيها المؤمنون، في هذا اليوم الربيعي الجميل وأفضل فصول العام الربيع، نتحدث عن أجمل وأفضل وأقوى فترات العمر، فترة الشباب. كيف نصونها وكيف نستفيد منها؟ نتحدث عن صنف يكون في الظل يوم يكون الناس في الحر، نتحدث عن شاب نشأ في عبادة الله تعالى. وإذا كانت فئة كبيرة ممن يسمعون الآن كلامي قد فاتهم هذا الركب، وتمنوا لو أن شبابهم عاد إليهم فيصرفوه في عبادة الله وطاعته والجهاد في سبيله، فليعلموا أن الشباب لا يعود، كما قال الشاعر: ألا ليت الشباب يعود يوما فأخبره بما فعل المشيب. الشباب لا يعود، وأن الزمان يسعى دائما إلى الأمام ولا يعود إلى الخلف، وأن كل يوم تطلع شمسه يقول لسان حاله: يا ابن آدم، أنا يوم جديد وعلى عملك شهيد، فاغتنمني فإني لا أعود. لكن بين أيديكم فرصة سانحة، هذه الأمة لا تعرف السآم ولا القنوط، وإذا كانت بعض الفرص الفاضلة تفلت من أيدي الناس فأمامهم فرص أخرى، وأمامهم وقت يملؤوه بطاعة الله فيتداركوا ما فاتهم، ولن تغلق التوبة إلا إذا بلغت الروح الحلقوم. فلا يأس ولا سآمة ولا قنوط، وإنما هو الأمل المفتوح والرجاء الكبير في رب العالمين سبحانه وتعالى. بين أيديكم فرصة سانحة فاعملوا فيها بصدق وحسن نية تفوزوا وتنجحوا، ففيكم الخير يا أمة الخير، مؤمنكم القوي خير وأحب إلى الله من مؤمنكم الضعيف، وفي كل خير. انظر ماذا قال نبينا عليه الصلاة والسلام: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، ثم لم يقف هنا بل قال: وفي كل خير. ما دمت مؤمنا ففيك الخير. ولكم ذرية ونشء وبنين وحفدة تتداركون بهم ما فاتكم من خير، فالولد من عمل أبيه، ولدك عملك، فإذا أدبتموهم وربيتموهم على مكارم الأخلاق وصالح الآداب وحب الله ورسوله وحب كتابه والصالحين من عباده وبغض أعدائه وخصوم شريعته تداركتم والله ما فاتكم، وقد يشفعون لكم إذا امتازوا عليكم يوم القيامة وتكونون معهم في ظل الجزاء الحسن، لأنهم كانوا عندكم في ظل التربية الحسنة والتوجيه الصالح، والله لا يضيع أجر من أحسن عملا. واعلموا رحمكم الله أن عمر الإنسان ما هو إلا قوة بين ضعفين، وأنت في ضعفك الأول غير مكلف، لما كنت صبي طفل غير مكلف، وفي ضعفك الثاني غير قادر على الصعاب، وتبقى فترة الوسط وهي أفضل ما في العمر، وهي أحب إلى الله إذا بذلتها لله وأبليتها في طاعة الله. قال الله تعالى: الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة يخلق ما يشاء. وقال النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه فيما يسأل عنه المرء يوم القيامة قبل أن تزول قدماه عن مواطئهما، قال: ويسأل عن شبابه فيما أبلاه. هذا أحد الأسئلة الأربعة، يسأل كل واحد بلغ سن الشباب في ماذا أبلى شبابه، و وحسرتاه على شبابنا في ماذا يبلون شبابهم، نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ، فهم يفنون صحتهم وعافيتهم في معاصي الله، ويقضون فراغهم في اللهو وفيما لا يرضي الله سبحانه وتعالى. وفي يوم من الأيام سيعضون على أناملهم يوم لا ينفع الندم، في يوم سماه الله تعالى يوم التغابن، أي يوم الحسرة والندامة، وهو أحد أسماء يوم القيامة. وعندنا في القرآن سورة اسمها سورة التغابن، كل واحد يوم القيامة سيندم، من كان فعل خيرا سيندم ويقول يا ليتني فعلت أكثر من هذا، لما يراه من الدرجات التي امتاز بها عنه غيره. ومن فعل سوءا سيندم أشد الندم ويقول يا ليتني ما فعلت. فيا شباب الأمة، أفيقوا من غفلتكم، أفيقوا من سباتكم، وأفيقوا من قياداتكم وزعاماتكم الشيطانية، رفيق السوء، رفقاء السوء هم الذين يضلون البراء من الشباب، هم الذين يهلكونهم ويدمرون حياتهم العاجلة والآجلة. فعلى الآباء أن ينظروا إلى هذا الأمر الخطير ويراقبوا من يصاحب أبناءهم، فالمرء على دين خليله، فلينظر أحدكم من يخالل. يسأل عن شبابه فيما أبلاه، فاش بليت الشباب ديالك؟ أهم فترة في حياتك فاش قضيتها؟ فالعاقل إذن من يعود الآن إلى نفسه ويتساءل ويحاسب هذه النفس، فاش أنا جوزت الشباب ديالي؟ فإذا كان هناك من هفوات وأخطاء وزلات، فمن الآن فلنتداركها ولنصحح، ولنصحح المسير إلى الله عز وجل. وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واعلموا أن الأنبياء صلوات الله عليهم وسلامه بعثهم الله تعالى وحملهم أعباء الرسالة لما بلغوا أشدهم، أي وصلوا منتهى القوة في الجسد والرشد في العقل، ويتم ذلك كله في تمام الأربعين. فلما بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه. ومنهم من يبدأ رشده مبكرا، كيحيى عليه السلام الذي قال الله تعالى فيه وآتيناه الحكم صبيا. منهم من يبدأ رشده مبكرا فيعرف ربه وهو فتى صغير، ويسفه أحلام الكبار من قومه، يسفه أحلام الكبار من قومه وأفكارهم الضالة. يعني طفل أو شاب صغير يصحح أفكار الكبار ويحطم رموزهم الوثنية غيرة على توحيد الله وبلاء في سبيل الله. فهذا الخليل إبراهيم عليه السلام يحكي عنه القرآن في سورة الأنعام فيقول: فلما جن عليه الليل، أظلم الليل، رأى كوكبا قال هذا ربي. هذا إذن غلام يافع لم يصل بعد إلى العشرين من عمره، يتأمل السماء فيصل إلى الحقيقة، إلى أن هذا الكون تسيره قوة واحدة وتدبره، تدبر شؤونه، شؤونه قوة واحدة. هذه القوة هي التي تستحق أن تعبد، وغيرها يلقى به عرض الحائط، لا تستحق العبادة. فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي، فلما أفل قال لا أحب الآفلين. لما غاب وغرب قال لا أحب الآفلين. فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي، فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين. فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر. وكل هذا سيطر عليه على اثنين من المجتمع دياله، لأن الإنسان ابن بيئته، لأن الناس في زمانه يعبدون الأجرام السماوية، يعبدون الشمس والقمر والنجوم والكواكب، هذا في السماء، وعندهم في الأرض أيضا تماثيل وأصنام. قال هذا ربي هذا أكبر. فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون، إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض، أي خلق السماوات والأرض، حنيفا مائلا عن الشرك مبتعدا عنه، وما أنا من المشركين. ارجعوا إلى هذه الآية إذا شئتم واقرأوا للعبرة قصة الخليل إبراهيم لما عرف الله وهو شاب صغير ولما واجه قومه. وهكذا رسخت العقيدة الصحيحة في قلبه وهو فتى يافع، فرأى الله تعالى في قلبه الفقه والعلم والحكمة، فزاده بسطة في العلم والرشد، وأرسله إلى قوم بنوا حياتهم كلها على الشرك والكفر والاستكبار، ولهم تماثيل يعبدونها ويعكفون عليها هم وآباؤهم الأقدمون، تركوا ربهم، تركوا ربهم الذي أمدهم بأموال وبنين وجنات وعيون وزروع ومقام كريم، تركوا ربهم الذي بيده محياهم ومماتهم، لم يعبدوه ولم يقدروه قدره. وسأتلو عليكم بعد جلسة الاستراحة آيات تبين كيف جادل إبراهيم الخليل الفتى الناشئ في عبادة ربه، كيف جادل قومه الكبار وكيف أفحمهم وكيف قطع حججهم وكيف لم يهبهم ولم يخف منهم وكيف وقعت مواجهة بين فرد ولكنه أمة. إن إبراهيم كان أمة، واجه ملأ عظيما وحده فدحض حججهم وأبطلها وظهر الحق وزهق الباطل، إن الباطل كان زهوقا. ولمثل هؤلاء وبمثلهم فلنقتدي ولنهتدي ولنتبع فبهداه مقتدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولوالدينا وللمؤمنين، ونسأله تعالى أن يوجهنا الوجهة التي يحبها ويرضاها، آمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وآله الطاهرين وأصحابه الميامين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، معاشر المؤمنين، اسمعوا إلى هذا الفتى كيف وقف وحده في وجه قومه المشركين يدعوهم للتغيير، وانظروا كيف جادلهم بالحق حتى اعترفوا بجهلهم، لكنهم تمادوا في غيهم وأبى عليهم كفرهم وعنادهم إلا أن يحرقوا إبراهيم بالنار، فنجاه الله منها وجعلهم الأخسرين. ولتقريب الصورة إلى الأذهان، تصور شابا صالحا شجاعا قويا بالإيمان يقف وحده في برلمان من برلمانات الأمم، كأن يقف في مجلس الشيوخ الكونغرس ديال أمريكا، ويدعوهم جميعا إلى تصحيح أفكارهم ويقول لهم أنتم على ضلال، أنتم على خطأ، أنتم تسعون إلى الهلاك والدمار، مصيركم مصير مشؤوم، أنتم وآباؤكم في ضلال مبين. هذا هو الفعل اللي فعل سيدنا إبراهيم الخليل عليه السلام. يقول الله تعالى في سورة الأنبياء ولقد آتينا إبراهيم رشده، ويشير هذا إلى قوله سبحانه وتعالى وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. هذا الرشد اللي أعطاه الله سبحانه وتعالى لما كان صغير. ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين، فهو إذا نشأ على عين الله سبحانه وتعالى ومراقبته وعنايته، إذ قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون. إذن هو يحضر في ملأ من القوم يعبدون التماثيل والأصنام ومعهم أبوه، ويقول لهم ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون؟ عاكفون يعني منهمكون في عبادتها والاستغاثة بها والاستنصار بها والتذلل لها والذبح لها والظن بأنها فعالة وهي لا تعي ولا تفقه ما يفعلون. قالوا وجدنا آباءنا لها عابدين، إذن هم مقلدون. وجدنا آباءنا لها عابدين، والتقليد لا يجوز في العبادة. عطلوا عقولهم وقلدوا آباءهم وأجدادهم، والتقليد يقول فقهاء الإسلام لا يجوز في عبادة الله سبحانه وتعالى حتى ولو للكبار العلماء، ما يجوز. التقليد للمعصوم محمد صلى الله عليه وسلم، التقليد ما يمكن يكون إلا للمعصوم. أما العلماء فهم غير معصومين، ونحن لا نحط من شأنهم، ولكن نقول إن كل مسلم ينبغي أن يرجع إلى المنبع الصافي الأول، رسول الله صلى الله عليه وسلم. من هناك تأخذ دينك، من الكتاب الرباني والسنة الصحيحة. قالوا وجدنا آباءنا لها عابدين، قال لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين. ها هو سفاه الأحلام ديالهم. قالوا أجئتنا بالحق أم أنت من اللاعبين؟ يعني هل أنت جاد في هذا القول أم تهزل أم أنت مازح غيك تمزح معنا فقط؟ قال أنا جاد، أقول لكم الجد والحق. قال بل ربكم رب السماوات والأرض الذي فطرهن. الرب الذي عليكم أن تعبدوه هو اللي خلقكم وخلق السماوات والأرض، وأنا على ذلكم من الشاهدين. ثم قال وتالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين. قيل قالها في نفسه وتركها سرا بينه وبين ربه، وقيل قالها مع ملأ بعد أن خرج القوم لعيدهم السنوي، لأن كان عندهم كل عام واحد العيد كيخرجوا له كلهم رجالا وشبابا للاحتفال بذلك العيد في الفضاء، وهو لما دعوه للخروج قال إني سقيم، فكانت كذبة في ذات الله سبحانه وتعالى. وقيل إن ملأ قليلا بقوا من الضعفاء سمعوه يقول هذه الكلمة وتالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين، وهم الذين سيخبرون بقولته هاته فيما بعد. إذن وجد فراغا، القوم قد خرجوا واختلى بتلك الأصنام، اختلى بها فجعلهم جذاذا يعني اسحقهم، أخذ المعتل وبدأ يكسر في تلك الأصنام واحدا بعد الآخر حتى سحقها جميعا، وعلق الفأس في عنق الصنم الأكبر، فجعلهم جذاذا إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون. وهذا كانت عنده خطة، لسما هرسش الصنم الكبير، خطة استدراج لهؤلاء لعلهم يعقلون، لعلهم يستيقظ العقل في صدورهم فيعرفون الحق. قالوا إذن بعد ما رجعوا قالوا من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين. إذن لما وجدوا المصيبة وقعت لهم والأصنام ديالهم سحقت عن آخرها ولم يبق منها إلا واحد هو كبيرها، قالوا شكون اللي عمل هذا الشيء، هذا شكون اللي عمل هذه الجريمة الكبرى؟ قالوا ذاك الفئة اللي سمعت، سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم. إذن هادوم هم اللي جابوا الخبر، سمعنا فتى يذكرهم، يذكرهم بسوء، يذكرهم بشر، يذكرهم بأنهم لا يغنوا شيئا، لا نفع فيهم ولا ضر. هذا الفتى اسمه إبراهيم. قالوا فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون. قالوا إذن جيبوه الآن، الدولة تطلب هذا الشاب وعلى رأسها النمرود الطاغية الوثني المشرك الكافر. إذن جنج جنوده وقال لهم ائتوا به أينما وجدتموه جيبوه. قالوا فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون. وهذا هو الغرض يا سيدنا إبراهيم، هو أنه يواجه قومه جميعا حتى الدهماء منهم، الشعب يعني، لأن الشعب غير مجرور، الشعب كيمشي مع التيارات، فهو يعني يحب أن يسمعه الحجة. قالوا أنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم. إذن هم أبغوا يلقوا عليه الحجة بالاعتراف، أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم؟ قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم وإن كانوا ينطقون. قال لهم يا ودي اللي فعل هذا الفعل هو هذا، انتم كتشوفوا راه معلق في عنقه لاني الفأس، يوسقسوهم لعلهم يجاوبكم، فاسألوهم وإن كانوا ينطقون. لما قال لهم هذا القول هذا شنو وقع؟ فرجعوا إلى أنفسهم. إذن هذا هو القول اللي سماه الله سبحانه وتعالى، ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي أحسن. واللي قال في الله سبحانه وتعالى وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا، القول اللي كيوصل القلب. فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا إنكم أنتم الظالمون. اعترفوا بأنهم الظالمين، لأنهم كيعبدوا واحد الشيء الذي لا ينفع ولا يضر ولا يسمع ولا يبصر ولا يتكلم، وهو الآن يعني يوقعهم أمام الحقيقة. اسألوهم وإن كانوا ينطقون. لكن بعد ذلك قال الله تعالى ثم نكسوا على رؤوسهم، عاود رجعت لهم يعني الشيطانية التي تضلهم، الشيطان غار عليهم أنهم يعرفوا الحقيقة. نكسوا على رؤوسهم، رجعوا الضلال ديالهم، رجعوا الغي ديالهم. فقالوا ثم نكسوا على رؤوسهم ولسان حالهم يقول لقد علمت يا إبراهيم ما هؤلاء ينطقون. أنت عارف بيدك ما هذا أصلا ما كيتكلموش، كيف تقولون نسألهم إن كانوا ينطقون؟ لقد علمت ما هؤلاء ينطقون. وهنا ماذا يقول الخليل؟ قال أفتعبدون من دون الله. الجمهور الناس كلها تسمع هذا بحال اللي وقع الغلام الساحر. قصة ديال الغلام الغلام الذي ذكرت قصته في سورة البروج. كيف ضحى بنفسه من أجل أن يؤمن الناس بربهم. أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم. أفل لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون. أفل لكم هذه أف تقال عندما يشعر الإنسان برائحة كريهة. أفل لكم يعني نتنا لكم يا من لا يملكون عقول الراشدة. أفل لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون. وحينما يعجز المستكبر عن المناظرة وعن مواصلة الاحتجاج والاستدلال للوصول إلى الحق ماذا يستعمل؟ يستعمل القوة. يستعمل القوة لأنه انهزم. قالوا حرقوه حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين. ولما وضعوه في المنجنيق ورفع في السماء ليسقط في النار ماذا قال الخليل؟ قال حسبي الله ونعم الوكيل. حسبي الله ونعم الوكيل. والحديث هذا في صحيح البخاري. فجاء الأمر من الله الذي أمره بين الكاف والنون. فقلنا قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين. هم اللي خسروا. قيل ظل في النار 7 أيام ابقى في النار 7 أيام. وقال لما رجع إلى قومه والله ما كنت في يوم من أيامي أسعد ما كنت في تلك الأيام. يعني واحد السعادة عاش فيها بذلك الأسبوع ديال إلقائه في النار لم يعيشها من قبل. لأن الله تعالى قال كوني بردا وسلاما يعني النار ما هي باردة حال الزمهرير ولا هي حارة حال حرارة النار والشمس، وإنما اعتدلت بحرها وبردها حال يوم الربيع. كوني بردا وسلاما على إبراهيم. وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين. ارجعوا أيضا إلى هذه القصة في سورة الأنبياء الآية 67. أيها المؤمنون المحبون لنبيهم الراضون بسنته وطريقته شرعة ومنهاجا، إن العصبة الأولى التي قام على كواهلها الإسلام وتحقق على أيديهم النصر ووضعوا القواعد الأساس لهذه الأمة العظيمة كانوا شبابا. كانوا شبابا. فرسول الله صلى الله عليه وسلم كان عمره 40 سنة، وأبو بكر كان أصغر منه 3 سنوات، وعمر كان في أواخر 20، وعثمان كان قرينا لأبي بكر، وعلي كان أصغر الجميع. فتى نشأ على عبادة الله منذ نعومة أظفاره. وهكذا كان أيضا عبد الله بن مسعود وعبد الله بن عمر وعبد الله بن عمرو بن العاص ومصعب بن عمير والأرقم بن أبي الأرقم وبلال بن رباح وعمار بن ياسر وسعيد بن زيد وعبد الرحمن بن عوف وطلحة والزبير وعشرات آخرون كلهم كانوا شبابا. هذه الصفوة المنتخبة من قبل رب العالمين سبحانه هم الذين حملوا على كواهلهم أعباء الدعوة الأولى، واستعذبوا في سبيلها، استعذبوا في سبيل تبليغها ونشرها الموت والتضحية. فما هي إلا مدة عقدين أو ثلاث من الزمن، زمن الصبر والتحمل، حتى قامت للمسلمين دولة وسلطان، وتأسست لهم مدنية وزعامة وجند تخر له الجبال هدا، فأخضعوا لحكمهم المملكتين العظيمتين في ذلك الزمان، الفرس والروم. وامتد ظل سلطانهم إلى بلاد السند شرقا، وإلى بلاد الخزر وأرمينيا والروس شمالا، ودخلت في عهدهم وعدلهم بلاد الشام ومصر وبرقة وطرابلس، كل هذا في غضون 35 عاما. وأنتم يا شباب الإسلام، أنتم إذا نهجتم نهجهم وسرتم سيرهم في الجد والجهاد والصبر والمصابرة والثبات والاستبسال، فسوف يحقق الله لكم النصر، يحقق لكم الله من النصر ما ترونه بأعينكم وتلمسونه بأيديكم، فأصلحوا نواياكم وسددوا مقاصدكم وغيروا ما بأنفسكم يغير الله واقعكم، وأقيموا دولة الإسلام في قلوبكم تقم على أرضكم، وما النصر إلا من عند الله. اللهم اهدنا وسددنا ووفقنا، واهد شبابنا، واهد أمتنا، واهد نساءنا ورجالنا وأطفالنا، واهدنا جميعا في من هديت، وتولنا في من توليت، وعافنا في من عافيت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا وعن والدينا وأولادنا شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت، تباركت يا ربنا وتعاليت. اللهم ارفع مقتك عنا ولا تواخذنا بما فعل السفهاء منا. اللهم رد بأمة الإسلام قاطبة أجمعين إلى دينك ردا جميلا. حسن يا رب أخلاقنا، ووسع رزقنا، وتولى أمورنا، وأصلح شؤوننا وأمورنا وأمور الأمة أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انصرنا على أنفسنا، وانصرنا على شياطيننا من إنس وجن، نجعلك يا مولانا في نحورهم، ونعوذ بك من شرورهم، ونسألك أن تكون لنا جارا من شرهم ومكرهم جميعا، أن يفرطوا علينا أو أن يطغوا علينا، عز جارك وجل ثناؤك، ولا إله غيرك، ولا حول ولا قوة إلا بك، إياك نعبد وإياك نستعين، فاهدنا يا ربنا صراطك المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. وأكثروا من الصلاة والتسليم على نبي الهدى وإمام الورى سيدنا وقدوتنا وأسوتنا محمد. اللهم صل على محمد وعلى آل بيته وأزواجه، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل بيته وأزواجه، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن صحابته الكرام، وعن خلفائه الراشدين، وعن المهاجرين والأنصار، وعن التابعين لهم بإحسان، وعنا معهم جميعا برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، وادحر الكفر والكافرين، واجعل الدائرة على الظالمين المعتدين. اللهم أرنا فيهم ما يشفي الغليل، إنك عليهم لقدير، وأنت بالإجابة جدير، يا نعم المولى ونعم النصير. اللهم ارفع الحرج والقتل والهرج والمرج عن إخواننا في سوريا، وعن إخواننا في مصر، وعن إخواننا في فلسطين، وعن كل مسلم يشهد لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة. اللهم ارفع يا ربنا الحرج والقتل والتشريد والظلم والاعتداء عن هذه الأمة يا ربي، وارزقها الرشد، وارزقها الكمال الذي خلقتها لأجله، وارزقها السيادة والقيادة والريادة للعالمين، إنك على ذلك لقدير. اللهم يا ربنا إخواننا في مصر اليوم في محنة، في محنة على من يقودهم، اللهم سددهم إلى القائد الصالح، اللهم اهدهم إلى أن يختاروا القائد والزعيم الصالح الذي يقودهم إلى الخير، ويقودهم إلى الحق، ويقودهم إلى الرشد، ويقودهم إلى مجاهدة الأعداء. اللهم يا ربي وفقهم حتى يختاروا وينتخبوا الأصلح منهم، اللهم أبعدهم عن الاختيار السيء وعن اختيار العلمانيين الضالين الذين كل هذه الويلات من ثمارهم ومن نتائجهم، كل ما أصاب الأمة الآن من ذلة ومن تحطيم ومن كذا هو من ثمار العلمانيين المنافقين الذين سلخوا الدين عن الأمة وأبقوا الناس يعيشون وراء أهوائهم. اللهم سددنا، اللهم وفقنا، اللهم حبب الإيمان إلى زعمائنا وإلى أمرائنا وإلى ملوكنا وإلى حكامنا، اللهم اقذف محبة الإيمان والإسلام والقرآن والشريعة في قلوبهم، وكره إليهم الكفر والفسوق والعصيان، واجعلهم يا ربنا من الراشدين، ووفق اللهم عبدك الملك لما فيه رضاك، وهيئ له بطانة ناصحة تدل على الخير وتعينه عليه. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.